إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي في الله، حييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، حديثنا عليكم عن سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. سورة القارعة مكية، وآياتها 11. القارعة، القيامة، كالطامة والصاخة والحاقة والغاشية والقارعة، توحي بالقرع واللطم فيتقرع القلوب بهولها. والسورة كلها عن هذه القارعة، حقيقتها وما يقع فيها وما تنتهي إليه. فالقارعة من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث. والقرع هو الضرب بشدة واعتماد بحيث يحصل منه صوت شديد، وهي القيامة التي مبدأها النفخة الأولى ومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق، فيتعرض مشهدا من مشاهد القيامة. ومعلوم أن الشيء إذا عظم خطره كثرت أسماؤه، كما روي عن الإمام علي رضي الله عنه، كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. ومعلوم أن ذلك ليس من المترادفات، فإن لكل اسم دلالة على معنى خاص به، فالواقعة لصدق وقعها. لصدق وقوعها. والحاقة لتحقق وقوعها. والطامة لأنها تطم وتعم بأهوالها. والآزفة من قرب وقوعها، آزفت الآزفة مثل اقتربت الساعة. قال قرطبي: تقول العرب قرعتهم القارعة وفقرتهم الفاقرة إذا وقع بهم أمر فظيع. قال ابن جرير: وقارعة من الأيام لولا سبيلهم لزاحت عندك حينا. والمشهد المعروض هنا مشهد هول تتناول آثاره الناس والجبال، فيبدو الناس في ظله صغارا ظئالا على كثرتهم، فهم كالفراش المبثوث مستطارون مستخفون في حيرة الفراش الذي تهافت على الهلاك، وهو لا يملك لنفسه وجهة ولا يعرف لها هدفا. وتبدو الجبال التي كانت ثابتة الراسخة كالصوف المنفوش، تتقاذفه الرياح وتعبث به حتى الأنسام. فمن تناسق التصوير أن تسمى القيامة بالقارعة، فيتسق الظل الذي يلقيه اللفظ والجرس الذي تشترك فيه حروفه كلها مع آثار القارعة في الناس والجبال سواء، وتلقي إيحاء للقلب والمشاعر تمهيدا لما ينتهي إليه المشهد من حساب وجزاء. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ لقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردة كأنها قذيفة القارعة بلا خبر ولا صفة، لتلقي بظلها وجرسها الإيحاء المدوي المرهوب، ثم عقبها سؤال التهويل ما القارعة؟ فهي الأمر المستهول الغامض الذي يثير الدهشة والتساؤل، ثم أجاب بسؤال التجهيل وما أدراك ما القارعة؟ فهي أكبر من أن يحيط بها الإدراك وأن يلم بها التصور، ثم الإجابة بما يكون فيها لا بماهيتها، فماهيتها فوق الإدراك والتصور كما أسلفنا. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض، والفراش جمع فراشة، وهي التي تطير وتتهافت في النار، وهي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه، فإذا أوقد لها نار تهافتت إليه لضعف إدراكها. وقيل طير رقيق يقصد النار ولا يزال يتقحم المصباح ونحوي حتى يحترق. قال ابن جرير إن الفرزدق ما علمت وقومه مثل الفراش غشين نار المصطلى. وقال الفراء هو غوغاء الجراد في الأرض ويركب بعضه بعضا من الهول. قال قرطبي عن الفراء إنه الهمج الطائر من بعوض وغيره. فهذه حال الناس أهل العقول، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي الجبال الصم الصلاب، فتكون كالعهن المنفوش أي كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيفا جدا تطير به أدنى ريح. قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا فتضمحل، ولا يبقى منها شيء يشاهد. هذا هو المشهد الأول للقارعة، مشهد تطير له القلوب شعاعا وترجف منه الأوصال ارتجافا، ويحس السامع كأن كل شيء يتشبث به في الأرض. قد طار من حوله وأصبح هباء، فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس قسمين سعداء وأشقياء، وتجيء الخاتمة للناس جميعا. فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية أي في جنات النعيم، وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية، تكون له بمنزلة الأم الملازمة كما قال تعالى إن عذابها كان غراما وما أدراك ما هي. وهذا تعظيم لأمرها. ثم فسرها بقول نار حامية أي شديد الحرارة، قد زادت حرارته على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا أجار الله منها. حبتي هذه هي أم الذي خفت موازينه، أمه التي يفيء إليها ويأوي، والأم عندها الأمن والراحة، فماذا هو واجد عند أمه هذه الهاوية النار الحامية؟ إنها مفاجأة تعبيرية تمثل حقيقة القاسية، فماذا أعددنا للآخرة حتى لا تكون هذه النار الحامية هي أمنا؟ إن هذه السورة تذكرنا بالآخرة، نجعلها نصب عيوننا فترتجف أضلاعنا حين نهم بالمعصية، لأن أمامنا نارا حامية فهي أم لكل كافر ولكل من استحق دخولها ممن وقع في كبائر الذنوب ومات ولم يتوب. ومات ولم يتب مثل الشرك الأصغر والموبقات وغيرها. فيا أيها اللاهون عودوا إلى ربكم وإلى رشدكم، حكموا عقولكم، فكروا في عواقب أمركم، وقدموا للإسلام شيئا وقد تكالب إلى الأعداء من رافضة مجوسية وصليبية حاقدة متعصبة، والكفر ملة واحدة. حفظنا الله وإياكم من كل مكروه، وأجرنا من النار، وجعلنا عملنا في رضاه، وما توفيقنا إلا بالله، حيث توكلنا وإليه نبنا وإلى المصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.